وهذا من المتفق عليه في الحقيقة أنه كان من العرب المستعربة، لأن إبراهيم لم يكن من العرب، فيقينا سيكون أبناؤه إذا تكلم العربية سيكون من العرب المستعربة، من أن يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب، فهذا دليل أنه عربي وأنه تعلم العربية، فكان بذلك من العرب المستعربة. ولذلك لينطق العربية من الأنبياء أربعة، والبقية لا ينطقون العربية. من هم الأربعة؟ هود الأول صحيح، ثاني صالح صحيح، وشعيب ومحمد، والبقية من العرب مساكين. إسماعيل صار من العرب مساكين، والبقية كلهم لا ينطقون العربية. جميع أنبياء بني إسرائيل لا ينطقون بالعربية.